إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن قائدنا وسيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لقاؤنا بإذن الله تعالى اليوم مع سورة هي من أعظم سور القرآن الكريم، آياتها أربع آيات وكلماتها معدودات، ونكررها في اليوم والليلة عدة مرات، ويحفظها الكبير والفتيان والفتيات. سورة عظيمة ترسخ معاني التوحيد والإيمان في قلب المسلم، وتؤكد وحدانية الله عز وجل وتفرده وعظمته، وتتضمن إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص والعيب عنه سبحانه وتعالى، مع نفي الشبيه والمثيل والمكافئ ونفي الصاحبة والولد. إنها سورة الإخلاص، أو قل هو الله أحد. وسميت بسورة الإخلاص لأن الله عز وجل أخلصها لنفسه، فليس فيها إلا الكلام عن الله وحده وأسمائه وصفاته وكماله، ولأنها تخلص من الشرك من قرأها معتقداً وعاملاً بما دلت عليه، ويكون في عداد عباد الله المخلصين. هذه السورة على قلة آياتها وقصر كلماتها، إلا أنها تعد من أعظم سور القرآن العظيم، وذلك لكثرة ما ورد في فضلها من أحاديث نبوية صحيحة. فهيا بنا نتعرف على فضائلها والأوقات والأحوال التي تشرع قراءتها فيها. من فضائل سورة الإخلاص أنها من أعظم سور القرآن الكريم، ولم ينزل مثلها في الكتب السابقة. روى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده، وصحح الشيخ الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن؟ لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن فيها قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال عقبة: فما أتت علي ليلة إلا قرأتهن فيها، وحق لي ألا أدعهن وقد أمرني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلها أنها تتضمن صفة الرحمن جل جلاله، وأنها من أسباب محبته سبحانه وتعالى. روى الشيخان عن أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذلك أو ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه، أي اسألوه، لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن.

ومن فضائلها أن حبها يوجب دخول الجنة. روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. ومن فضائلها أن من قرأها 10 مرات بنى الله تعالى له قصرا في الجنة. روى الإمام أسد السنة أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا نستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم الذين يتلونه حق تلاوته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الأعلى فالق الحب والنوى، وأشهد أن شفيعنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أولي الفضل والنهى. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه، وليس له مثيل أو نظير أو ند، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى عما يشركون، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تضمنت هذه السورة، أي سورة الإخلاص، من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وينفي قول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات. لقد انحرفت الطوائف من أهل الأهواء والبدع، فخاضوا في صفات الله تعالى ما بين معطل ومشبه، فالمعطلة هم الذين عطلوا صفات الرب جل جلاله، وهذا معتقد باطل وفاسد، لأنه مبني على جحد صفات الرب عز وجل ونفيها عنه. والمشبهة هم الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بلا تشبيه ولا تعطيل، وهذا ما ندين به الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. إخوان الكرام، أما الأوقات والأحوال التي تشرع قراءتها فيها، جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يستحب قراءة سور الإخلاص والمعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم ودبر الصلوات المكتوبة، وقراءة سورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنة الفجر القبلية، وفي الركعة الثانية من سنة المغرب البعدية، وفي الركعة الأخيرة من صلاة الوتر، وفي الركعة الثانية من ركعتي الطواف.